طريق السلود والقدس تبكي على ابن الوليد والجند ضل طريق الخلود ضاع الجهاد فحل الخراب والكل يدعو فلا يستجاب رغم أشجان يقين وإيمان إلى أمتي صوتي فمن ذا يجيبني وللصوت أسماء هناك وألحان يا وتمر الأيام استكلا وبنوك جميعا في غفلة وبنوك ننتظر النصر فلا يأتي وبنو الأحقاد بلا عدد تبدي العبودية للحر وتمر الأيام استكلا وبنوك جميعا في غفلة وبنوك جميعا في ذل ننتظر النصر فلا يأتي وبنو الأحقاد بلا عدد تبدي العبودية للحر شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ما ماضيا سيدا ألسنا البناء ألسنا الهدى ألسنا لطه ألسنا لطه مددنا يدا شباب الهدى يا منايا العدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لطانا مددنا يدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لطانا مددنا يدا فهيا نعد ماضيا مشرقا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لطه مددنا يدا ألسنا دعاة ننير المدى مشرقا ألسنا الذي نادى على الورى فكنا إليها كنور سرى ألسنا الذي نادى على الورى فكنا إليها كنور سرى وتوجنا الدهر لما درى فعن هدانا جميع الورى وتوجنا الدهر لما درى فعن هدانا جميع الورى فهيا نعد ماضيا مشرقا فهيا نعد ماضيا مشرقا وقرآننا للعلى القائد وإيماننا في الهدى جاهد وقرآننا للعلى القائد وإيماننا في الهدى جاهد وتاريخنا مشرق ماجد وكل سلام الورى قاصد وتاريخنا مشرق ماجد وكل سلام الورى قاصد فهل يا نعيد ماضيا مشرقا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعيد ماضيا سيدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعيد ماضيا سيدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لقاء فهيا نعد ماضيا مشرقا وهذا الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام الدماء وهذا الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام الدماء لينبت ذلا ولا القما ولكن إباء وهديا سما لينبت ذلا ولا القما ولكن إباء وهديا سما فهيا نعد ماضيا مشرقا وأخلاقنا نبع ماء صفا تنير الحياة لكي نشرفا وأخلاقنا نبع ماء صفا تنير الحياة لكي نشرفا إفاء وصدق وحب هفا نسير على سيرة المصطفى إفاء وصدق وحب هفا نسير على سيرة المصطفى فهيا نعد ماضيا مشرقا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا دعاة ننير المدى ألسنا لقاها مددنا يدا ألسنا دعاة ننير المدى ألسنا لقاها مددنا يدا فهيا نعد ماضيا مشرقا دمعة فاضت من الجفن الصغير وهي تبكي في خشوع وهوت من شدة الحر على الجسم الصغير تتخثر الشموع شعلة تهتف بالضوء وللريح صفير والفقير يتضوى يأكل الليل حثيثا ويقول كلما رقرق في الجفن مسيل اتركوا دمعي فإن الدمع ماء يتبخر يبكي في الدمع واهتفي يا ابنة المجد للأسود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود تبكي في الدمع واهتفي يا ابنة البدر للأسود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود منة اليوم أيقظت أجعاد العزائم منة اليوم أيقظت أجعاد العزائم والجراحات أرنفت عزمنا للعظائم اسمعي أسدى يا مبن يملأ الأرض زأرها بالتالي صبرها فاسمعي أسدى يا نبن يملأ الأرض زأرها قد وهى منك رب بن لغد التالي صبرها سحبت كلاني بلان يعتري عزمنا الكلام سحبت كلاني بلان يعتري عزمنا الكلام تتخطى إلى العمى في الروابي وفي البطاح مهلد ترصد العداء ويد تحضن السلاح فهي دي تزرع الردى في الروابي وفي البطاح مهلد ترصد العداء ويد تحضن السلاح قد خلقنا وللخلود كم رمتنا يد الردى ثم عدنا إلى الوجود نحن للبأس والهدى قد خلقنا وللخلود كم رمتنا يد الردى ثم عدنا إلى الوجود تبكي في الدمع وتبكي يا ابنة المجد للأسود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود يبكي في الدمع واهتفي يا ابنة المجد للأسود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود يبكي في الدمع واهتفي يا ابنة المجد للأسود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود أوشك الليل يختفي وسنى فجرنا يعود ثوري يا أطلال البسنة في وجه الغرب ثوري يا أطلال مساجد وصبايا يا أفقا من كرب ثوري حقلا فقد النوار وفي عينيه استشرى شجر الرعب ثوري أطلال البسنة جمرا وشظايا ثوري عاصفة من أنات حرة تنزع أقنعة الكذب أبيني أن سلاح الحقد المغروز بشريان القلب له نصلان نصل السرب ونصل الغرب من أرض الإسلام تعالى قلب ينبض بالإيمان يدعونا اللب الآن جرح الإخوة بالبلقى من أرض الإسلام تعالى قلب ينبض بالإيمان يدعونا اللب الآن جرح الإخوة بالبلقى لبيك يا أرض الخير لبيك دين بنور العين لبيك يا أرض الخير لبيك دين بنور العين من أرض الإسلام تعالى قلب ينبض بالإيمان يدعونا اللب الآن جرح الإخوة في البلقى من أرض الإسلام.

محكمات ألا نضيع الزمان. إخوتي في محمد، إخوتي في الله، في أمره الذي ولانا. كان تاريخنا سديدا مجيدا، يوم كان الجهاد فينا مصانا. هلي يا قطع، تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. هلي يا قطع، تغربي يا نجود، وطن مستبى بالجهاد يعود. Thank you.